بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه بعض الأبيات قلناها لمناسبة هذه الفرحة العظيمة وفي هذا اللقاء المبارك وفي باكورة هذه الدورة العلمية. قلنا: أقول ماذا وسيل الشوق لن يقف إليك يا يختل الشماء والشرفا، أقول ماذا وسيل الشوق لن يقف إليك يا يختل الشماء والشرفا، وغادر اليأس في قلبي وغادر اليأس قلبي والتوى هزما وأدبر القحط يلوي ثوبه أسفا، وفي فؤادي خبت نار مبركنة، الله يعلم أني لم أقل جحفا، حتى أذيعت هنا في الدار دورتهم يقيمها السادة العلماء والشرفا. منهم صلاح صلاح كله همم، شيخ الفصاحة بالأهواء قد عصفا، وذا سعيد وفي الإعراب بابته، والهاملي جميل أينما ثقفا، وتاج بعدان شيخ الدار قائدها، في يختل العز للتعليم قد عكفا، شيخ وقور مهاب في جلالته، بالعلم والحلم والأخلاق قد عرفا، طود أشم إمام في صلابته، ما خاف في الله لواما وما ضعفا، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن عزفا، ويا سليم الندى والجود معدنه، هذه تهامة قد زادت بكم شرفا، هذه الحديدة تخبو نار لهفتها، لما بزغت وكانت تغتلي شغفا، حبر وبحر زلال لا تكدره، قط الدلاء وقد أروى من اغترفا، وللحيارى منار يستضاء به، ما ضل تابعه يوما ومن حرفا، حباه ربي من الآيات أروقها، وزاده سورة تعلو به شرفا، ألم تر العين تغضي وهي خاشعة، ألم تر القلب من إكباره رجفا. والناس فيما ترى شتى مذاهبهم، إلا كيا شيخ في كثنان ما اختلفا، إلا حقودا حسودا ملء مهجته، بغيا وقد بان ما أخفاه وانكشفا، وليس بغيك يا هذا بظائره، ألا فموتوا جميعا أيها السخفا. يا أيها الشيخ يا نبراس خوختنا، ويا سراجا أضاء الأرض والسقفا، ويا إماما هماما ذاع مخبره شرقا وغربا وكل علمه ارتشفا، أتى يدمدم بالتوحيد أضرحة، وبالعقيدة أهل الزيغ قد نسفا، تظل من علمه الألباب حائرة، أما التواضع عذرا لا تسل وكفى. سلوا مدائن إب كيف صال بها، يدعو إلى الله لا كبرا ولا صلفا، يدعو إلى الله لا كبرا ولا صلفا، سلوا رياح المخا كم شق غبرتها، فلا وربك ما آلى وما أنفا، سلوا التحيتا وهل ما زال يذكره فتيانها، أم تناكر بعضهم وقفا، سلوا السويق وهل حنت بواسقه، والفل في مغرس الأحرار ما جحفا، عليك مني سلام كلما هطلت من السماء قطرة تحيي به العلفا، ثم الصلاة على خير الورى أمدا، محمد خير من لبى ومن وقفا، وجزاكم الله خيرا.